نحن لابد حتى نستمتع بالإسلام أن نمر في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى منزلة المقاومة، المرحلة الثانية منزلة التذوق. فإذا مرت المرحلة الأولى والثانية جاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستمتاع. أطول المراحل كلها مرحلة المقاومة، وذلك أنك في مجتمع مخالف وفيه كثير من المناكير، فلا بد أن تنكر. إذا رأيت شيئا لا يلتئم مع الأدلة الشرعية لا بد أن تنكر. فهذه أطول المراحل كلها وأشقها أيضا. ليه؟ لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يستلزم المقاومة، لابد أن تقاوم المجتمع المخالف والأعراف المخالفة، لابد أن تقاومها. فده في مشاكل كثيرة ستتعرض لها الذي يعني يريد أن يستمتع بالإسلام. إذا مرت هذه المرحلة الأولى تدفعك إلى المرحلة الثانية والتذوق، أن تتذوق الإسلام. فإذا تذوقت الإسلام استمتعت، فآخر المراحل الاستمتاع.